قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. علمنا في الدرس الماضي أن هذه السورة سورة فصلت من السور المكية وأن السورة المكية غالبا ما تعالج قضايا العقيدة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بعد البعثة 13 عاما بمكة. الشرائع التي شرعت وفرضت بمكة: أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الركن منذ أن أمره الله تعالى بالجهر بالدعوة: فاصدع بما تؤمر. صعد على جبل الصفا ونادى قريش ونادى قومه ونادى ابنته وعمه وعمته وعمم وخصص وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. وهو على جبل الصفا وقد تجمعوا حوله يريدون أن يستمعوا لما دعاهم إليه. سبق هذه الجملة أن قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أسلوب ليقررهم على أنه صادق، وهو صادق. أنا لو قلت لكم خبر جماعة أتوا يريدون أن يدهموكم يا أهل مكة وهم وراء هذا الجبل جبل الصفا، أتصدقون خبري هذا أم لا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كلمة. قال لهم: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. أول ما دعا إلى لا إله إلا الله القوم يفهمون معنى لا إله إلا الله. لا يظنن أحد أن قريشا أو أن العرب الأولين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لا ربي. و والله إنهم يفهمون لا إله إلا الله، وإنما الخوف علينا نحن اليوم في هذه الأزمان أننا لا نعلم معنى لا إله إلا الله. هذا الكلام يجب أن يعقل، يجب أن يعلم. قريش تعلم معنى لا إله إلا الله، القرآن نزل بلغتهم. لا إله إلا الله جملة بلغة العرب، فهموها من أول وهلة، ولهذا قالوا له أو قال له عمه: تبا لك يا محمد، قطع الله دابرك الأبعد، ألهذا جمعتنا؟ وقالوا: أجعل ما يعبد، لأن الآلهة جمع إله، الإله كل ما عبد من دون الله يسمى إله، وإن لم يكن إلها حقا. الإله الحق هو الله، المعبود المطلق هو الله، الذي لا يستحق أن يعبد إلا الله. ولكن متى ما عبد غير الله أطلق عليه إله، بمعنى اتخذه الناس إله. ولذا قال الله تعالى في كتابه: إذا ما كان يوم القيامة يقول الله لعيسى: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين معبودين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الناس الذين اتخذوني إلها، وإلا فإنني عبد لك يا رب. نطق عيسى وهو صغير، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إله ليس بإله، وإنما اتخذه الناس إله، وكل ما اتخذ وعبد من دون الله سمي إله، وإن لم يكن إلها حقا. ولذا إذا قلت لا إله يعني لا يستحق أن يعبد شيء إلا الله تعالى. لا إله إلا الله جملة تتركب من نفي وإثبات، من نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله. لهذا أول ما دعا النبي إلى لا إله إلا الله شرعت الصلاة بمكة. اختلفوا في الحج، الزكاة، أشرعت في مكة أم بالمدينة، على خلاف كبير عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن فرضيتها على النصب في 40 شاشة، في 10 دنانير مثاقيل كذا، 200 درهم من الفضة فيها كذا، 5 دود من الإبل فيها كذا، ابنة اللبون، الحقة، الجذعة، تكون إذا بلغت الإبل سن كذا وكذا. هذا كان بالمدينة، وإنما أمر بالزكاة عامة بمكة. أما الحج ففي المدينة، أما الصيام ففي المدينة، العقيدة بمكة. وما زال النبي يدعو إلى العقيدة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وشدد في أمر العقيدة، لأن أمر العقيدة عظيم، ولأن المرء قد يخل بالعقيدة من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. الموت مع الجماعة رحمة، وجدنا الناس يعملون هذا العمل فعملناه، آباؤنا وأجدادنا كانوا يعملون كذا، نحن نعمل ما يعملون. لا يريد أن يعطي عقله لفهم النصوص، لفهم الشريعة، لمعرفة أن هذا عبادة وأن هذا لا ليس بعبادة. العبادة حق الله، كل ما يسمى عبادة لله، لا يجوز أن يصرف لغير الله، لا إجلالا لا تقديرا لا تعظيما. أيقدر مخلوق كما يقدر الله؟ أيعظم مخلوق بما يعظم الله جل وعلا به؟ ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمي حمى التوحيد، يحمي حمى العقيدة. فالعقيدة شرعت بمكة، الصلاة شرعت بمكة في الإسراء والمعراج عندما أسري به إلى بيت المقدس، والإسراء معناه السير ليلا، ولما بلغ إلى بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى، هذا العمل كله في ليلة، ورجع من ليلته واتى إلى مكة في ليلته، وناجاه الله وخاطبه عندما عرج به إلى السماوات العلى وفوق السماوات العلى، السماوات سبع طباق، بلغ إلى سدرة المنتهى، بلغ إلى موضع صلى الله عليه وسلم يسمع فيه صريح الأقلام، الله تعالى خاطبه، الله ناجاه، الله افترض عليه وعلى أمته 50 صلاة، 50. بعد ذلك جعلها الله 5 صلوات. والعظم هذه الصلاة، الله تعالى بعث السفير جبريل إلى أن أتى إلى النبي وهو بمكة قبل أن يهاجر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة سنوات، بعدما رجع نزل جبريل وصلى برسول الله، والنبي بمكة والنبي عند الكعبة. أول صلاة صلىها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 2 ركعات، الصبح 2 ركعات. هذا في أول يوم. نزل اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر الوقت، العصر في آخر الوقت، المغرب في الوقت الأول، العشاء في أول آخر الوقت، الصبح في آخر الوقت، وقال له الصلاة فيما بين هذين الوقتين. ظل الأمر على هذا حتى هاجر صلوات الله وسلامه عليه. ولما هاجر أقر صلاة السفر، صلاة السفر المسافر يصلي الظهر 2 ركعات حال السفر، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات، أما المغرب والصبح فعلى حالهما. وزيد الصلاة الحضر، من كان حاضرا من كان مقيما يصلي الظهر 4، العصر 4، العشاء 4. تولت كتب الحديث وكتب الفقه الإسلامي بيان هذه الشعيرة العظيمة التي أخبر عنها بأنها متى ما قبلت من العبد بعد العقيدة نظر إلى بقية أعماله. إذا ما وجدت الصلاة هذه قد تهاون المرء بها، أخل بها، لا ينظر إلى جميع أعماله، لا ينظر إلى جميع أعماله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عالج قضية التوحيد مدة من الزمن وهو بمكة صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد هذه السورة عندما ذكر الله تعالى الحروف المقطعة قال جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا القرآن هو تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا القرآن كتاب فصلت آياته، بينت، وضحت، هي ظاهرة، آياته ظاهرة واضحة جلية، فواصل سور، نهايات الآيات، أوائل الآيات، جاء بلغة عربية اشتمل على عقيدة، اشتمل على عبادات، اشتمل على أخبار. أخبرنا الله تعالى في كتابه بالأخبار الماضية التي كان عليها الناس، الأخبار التي تأتي. أخبرنا القرآن وفصل بيّن ما عد الله تعالى للمتقين، ما عد الله جل وعلا للمشركين والكافرين الفاسقين، فيه بلاغة، فيه فصاحة، فيه جميع ما يحتاجه المسلمون، فيه نبأ من قبلنا، خبر ما بعدنا. فصل الله تعالى في هذا القرآن التفصيل البين الواضح الذي لا يحتاج بعده إلى بيان. تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح وبيان ما أجمل في كتاب الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. الله أنزل علي هذا القرآن وأنزل علي إلهام ووحي أن أبين ما نزل عليكم. مثال ذلك، الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، وقال: وآتوا الزكاة، وقال: واركعوا مع الراكعين. إقام الصلاة على أي وجه، أداء الزكاة على أي نحو، لا بد من العودة إلى بيان النبي. وبهذا يرد على طائفة ضالة زائغة فاجرة موجودة إلى يومنا هذا في بعض الأمصار الإسلامية. هذه الطائفة تدعو إلى أننا لا نحتاج إلى السنة، يكفينا كلام الله، نحن لا نعمل إلا بالقرآن. هؤلاء يسمون قرآنيين. السنة ما هي؟ السنة يا إخوان الطريقة التي سلكها النبي، أقوال، أفعال، تقريرات، هذا معنى السنة. السنة هدي رسول الله من أقواله، أفعاله، تقريراته، لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وأمرنا بطاعته. فإذا قلنا إننا لا نأخذ إلا بالقرآن ولا نعمل إلا بالقرآن، بالله عليك اقرأ المصحف، وما بين دفتي المصحف أتجد أن الله تعالى ذكر بأن صلاة الظهر أربعا، وأن وقت صلاة وأن العصر أربعا، وأن المغرب ثلاث، وأن الصبح ركعتين. والله لا تجد ذلك إلا عن طريق رسول الله. هؤلاء الذين يدعون إلى العمل بالقرآن، هؤلاء هدم، يريدون أن يهدموا الشريعة، وأخذوها من هذا الباب لكي ننكر السنة وما ورد عن رسول الله ونأخذ بالقرآن فقط. بعد ذلك عندما أنكروا السنة ينكرون القرآن، والنبي يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. الزكاة، هل بين الله تعالى لنا الأنصبة؟ الحج، قال الله تعالى في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا نعود إلى القرآن، ننظر هل في القرآن تفصيل أعمال الحج، أعمال العمرة؟ والله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. بيان العمرة كيف؟ بيان العمرة في أحاديث كثيرة طويلة شهيرة، بيان الحج في أحاديث كثيرة طويلة شهيرة، لا تجد هذا في كتاب الله. الحج عرفة، الحج عرفة، من لم يقف بعرفة يوم عرفة لا حج له. هل القرآن قال هذا؟ ما قال القرآن هذا. أركان الحج: إحرام، طواف، في البيت طواف الإفاضة، سعي بين الصفا والمروة، سعي بين الصفا والمروة. هل القرآن قال إن من لم يطب بالبيت طواف الإفاضة طوافه باطل، حجه باطل؟ لا، ما قال هذا القرآن. القرآن قال ما قرأت لك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك في عام حجة الوداع وقبل حجة الوداع. فرض الحج في السنة التاسعة، وحج النبي في السنة العاشرة. ولما حج أعلن لجميع قبائل العرب أنه حاج، أنه حاج، بعث إليهم في قراهم وأمصارهم، وأتوا وتوافدوا إلى المدينة كتوافد الناس اليوم للعمرة وللحج، وملأوا مسجد رسول الله وأسواق المدينة، وأتوا إلى طيبة طيبة يريدون أن يأخذوا ويتلقوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج يوم الخميس وقد اغتسل ولبس الإزار والرداء، وقد تطيب، أزال شعر الإبط والعانة، رجل شعر رأسي، أخذ من شاربي، قلم أظفاره، صلى صلاة الظهر، خرج إلى ذي الحليفة آبار علي. الناس ينظرون إليه يعملون ما يعمل. لما نوام جهر، والنية يقول العلماء محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لكن لما كان في الحج بعدما صلى صلاة الظهر ظهر يوم الخميس الجمعة قال وهو جالس: لبيك اللهم لبيك بالحج، ليسمع الناس لبيك اللهم لبيك بالحج، ورقى على البعير قصوات أعاد: لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك. المهم لا بد من السنة. الذين ينكرون السنة أعداء الله، أعداء الإسلام، أعداء رسول الله، بأيديهم معاول يريدون أن يهدوا هذا الدين، هذا الدين القويم. أقول هذا الكلام لأنني أعلم أنه يوجد إلى اليوم في بعض أنصار المسلمين من ينكر سنة النبي. بخاري، إيش بخاري؟ بخاري رواه البخاري، البخاري صحيح، مسلم، أبو داود، الدارقطني، البيهقي، جماعة عاجب. كيف نقبل منهم؟ هؤلاء لا تقبل رواياته. يا إخوان، الذي يقول هذا الكلام مظلم القلب. الدين القويم الذي أنزله الله على سيد المرسلين ليس لطائفة، لأمة، لجماعة دون جماعة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الدين القويم بعث الله به سيد العرب والعجم، وصار بلغة العرب، وصارت الأمانة على العرب، وفتحت بلاد الإسلام، وتعلم العجم، العجم تعلموا وصاروا مع العرب في هذا الطريق إلى الله. العجم إذا عبد الله دخل الجنة، العربي إذا عبد الله دخل الجنة، العربي إذا لم يعبد الله دخل النار، العجم إذا عبد الله دخل الجنة، أبو لهب في النار، وبلال الحبشي في الجنة، وسلمان الفارسي في الجنة، أليس كذلك؟ هذا الدين أقول لو تتبعت بعد البعثة، بعد موت النبي، بعد الخلفاء الراشدين، بعد التابعين، تابع التابعين، والله يا إخوان إذا عدنا إلى تراث الإسلام، وإذا عدنا إلى ما خلف المسلمون اليوم في اللغة العربية، في الحديث، في الفقه، في التوحيد، في العلوم الأخرى لما قام العرب الأوائل أو الأولون بالرسالة وبلغوها تلقاها العجم منهم حتى أصبح اليوم معظم ما بأيدينا من كتب التفسير، كتب الحديث، كتب اللغة، كتب السيرة، كتب الشريعة الذي قام بتأليفها العجم. البخاري عجمي، النيسابوري، الدارقطني، البيهقي، فلان فلان فلان، رواة الأحاديث والأخبار عجم. اللغة العربية، لسان العرب لابن منظور عجمي. سيبويه البليغ في النحو عجمي. ابن جني عجمي. وهكذا وهكذا. إذن دعوى أن هذا الحديث نقله البخاري ونقله فلان ونقله فلان هذا أمر لا يجوز أن يقال أبدا، وإنما نتقبل الحق ممن قال. ولكن هؤلاء جعلوا هذا تكأة ليتوصلوا إلى صد الناس وإبعاد الناس عن ما جاء به رسول الله، وقد حذر النبي من ذلك قبل 15 قرن. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه القول من قولي فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما لم نجد في كتاب الله تركناه. يعني نحن لا نعمل إلا بالقرآن فقط وليسوا بصادقين. لو كانوا صادقين في دعواهم أما قال الله تعالى لتبين لهم؟ أما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أما قال الله تعالى لنبيه؟ قال الله تعالى أمر الله باتباع رسول الله؟ أما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي متبع مبين وموضح لكلام الله تعالى، وما صح عن رسول الله يجب علينا أن نعمل به. يقول قائل: أنتم تقولون حرام لبس الحرير، اعطني من القرآن حرام لبس الحرير. الجواب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي نهى عن لبس الحرير، النبي نهى عن لبس الذهب، رقى على موضع المنبر هذا وبيده ذهب وبيده حرير وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائي، حرام التحلي، وأما القنية والملك املك. ما يملأ مسجد النبي ذهب ليس بحرام، ليس بحرام، وإنما الحرام أن تلبس، أن تتزين لئلا تكون كالمرأة. المرأة باح الله تعالى لها أن تتزين لبعلها لزوجها، وجعل الله تعالى هذين الأمرين خاصين بالنساء للزينة. ألا ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تجعل كأسا من ذهب لتشرب فيه، فنجال كوب من ذهب تشرب فيه، مكحلة مرود من ذهب ماذا تعمل به؟ تريد أن تجعل المرود لكي تكتحل به، لا يجوز، وإنما تلبس حلي، تلبس حرير، تلبس خواتيم، تتزين بالزهد. شرير من ذهب حرام، نعل من ذهب حرام، كل هذا ليس من باب الزينة، وما لم يكن من باب الزينة حرام على المرأة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يوم القيامة يجرجر في بطنه نار جهنم، لأن الله تعالى حرم ذلك. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى قال: فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قرآنا عربيا بلغة العرب، وهذه مكرمة للعرب، والله والله إنها لمكرمة للعرب، وإنها لشرف للعرب أن أنزل الله تعالى كتابه بلغة العرب. ولم ينزل الله تعالى كتابه بلغة الروم ولا بلغة فارس، ويومها كان على وجه الأرض دولتان عظيمتان، فارس والروم. هذه الدول العظمى كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. فما أنزل الله كلامه المبين على نبي الكريم بلغة الدولتين العظيمتين، وإنما أنزله الله تعالى بهذه اللغة التي تسمى اللغة العربية. وناهيك باللغة العربية، يتحدث بها كل مسلم، ولا يقبل الله تعالى إسلام أي شخص مسلم على وجه الأرض حتى يقول بلغة العرب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أليس هذا عز؟ أليس هذا كرامة؟ أليس هذا فضل؟ أليس هذا مجد؟ الله تعالى كرم به هذه الأمة العربية. بمعنى آخر أن عليهم تبعة، أنهم مسؤولون عند الله يوم القيامة، أن الحجة قائمة عليهم، لأن القرآن نزل بلغتهم ولم ينزل في لغة أخرى. وما دام أنه بلغتهم، الأحرى والواجب عليهم أن يعلموا معنى هذه الرسالة، وأن يأخذوا بهذه الرسالة، وأن يقدسوا هذه الرسالة، وأن يحملوها إلى العالم أينما كان العالم على وجه هذه الأرض. هذه مسؤولية كبيرة على أقل تقدير العربي لا يعذره الله تعالى بأنه ما علم معنى لا إله إلا الله، ما علم ما يجب أن يتعلم من الدين بالضرورة. عجمي في إفريقيا، في بلاد فارس، في بلاد الروم، في بلاد القبط وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى ترجمان يترجم له معنى لا إله إلا الله، معنى الفاتحة، معنى ما أوجب الله علينا. ولكن هذا العربي الذي أنزل الله القرآن بلغته لا عذر له عند الله، لا عذر له عند الله تعالى، لأن الله تعالى قال: فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أصرح: وإنه أي القرآن لذكر لك يا محمد وقومك العرب، وسوف تسألون. اسمع يا أخي، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا القرآن العربي الذي جعله الله ذكرا للنبي ولقومه، وبقية الخلق داخلون في هذا الأمر تبعا. تأمل واصحوا من الغفوة، الغفوة حاصلة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، قلت العناية، قل الاهتمام، قل الاهتمام، دخلت الألفاظ الدخيلة في لغة العرب ونحن نيام، سادت اللغات الأخرى في بلاد العرب، حتى الرسائل عندما نبعثها إلى الخارج أو تأتي من الخارج إلينا لا تأتي إلا بلغة العجم، لا تأتي بلغة العرب. هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز أن يقع التساهل التهاون، لأن ما يفهمه العربي من كتاب الله من بلاغته وفصاحته وما فيه من بيان، والله العجم لا يستطيع أن يبلغ إليه إلا بعد التعلم، إلا بعد التخصص، إذا تخصص قد يسوق العرب. ولكن العربي، العربي الذي اختاره الله، اختاره الله من بقية الخلق، وهذا الاختيار ليس اختيار أفراد وإنما هو اختيار في الجملة، لأن الله قبل أن يبعث النبي نظر إلى مجتمع، إلى المجتمع، فمقت الله المجتمع لأنهم غيروا وبدلوا، فاختار الله تعالى من الخلق الموجودين الروم، فارس وغيرهم من أبناء نوح، سام ويافث وما إلى ذلك ممن يسكنون على وجه الأرض، الله تعالى اجتبى واصطفى واختار جنس العرب، لأنه اختار أبا لهب، اختار أبا طالب، اختار فلان وفلان بالعين والذات، اختار قبيلة كذا وكذا، لا، وإنما اختار الله تعالى من مجموعة الخلق الجنس العربي، واختار الله تعالى من الجنس العربي بني كنانة، واختار الله من جنس بني كنانة قريش، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله من بني هاشم أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى عليه القرآن، وبلغ أمر الله تعالى بالرسالة، ودعاه الله جل وعلا إلى أن يبلغ ما أنزل إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الخلاصة، لا يكون أن اهتمامنا بعلوم الدنيا وبلغاتها أكثر من اهتمامنا باللغة العربية التي أنزل الله تعالى كتابه بها، وبخاصة يا أمة العرب، والله لا عز للعرب إلا بمعرفة دينهم، إلا بتمسكهم بكتاب ربهم، إلا بعودتهم إلى ما أنزل الله تعالى من القرآن المجيد على لسان نبيه. والله لنتعلم لغات الدنيا كلها، علم الدنيا كله، والله لا سعادة ولا فلاح ولا قيمة ولا مجد ولا كرامة ولا سعادة للجنس العربي إلا إذا حمل هذا الكتاب وجعله نصب عينه. هذه حقيقة يجب علينا أن نعلمها. أنا لا أقول لا نتعلم اللغات الأخرى، لا، نتعلم. صاحب هذا القبر ما قام بالمدينة مدة من الزمن إلا وعلم أنه مضطر وأنه محتاج إلى لغة اليهود يعرفها حتى يترجم له، فأمر شاب من الأنصار يسمى زيد بن ثابت، شاب صغير لا يتجاوز 13 الرابع عشر من العمر، اختار أن يكون كاتبا لوحي أول، فصار يكتب وحي النبي القرآن. بعد ذلك أمر النبي هذا الشاب الصغير وقال له إنك شاب معلم، أمره أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلم اللغة العربية العبرية لا العربية العبرية في أسبوع واحد، وصار يترجم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشاب العربي الأنصاري الخزرجي الكاتب للنبي، هذا الشاب إذا جاء الوحي يدعوه رسول الله فيكتب. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهب القراء الحفاظ إلى الأمصار يبلغون الدين، واستشهد من استشهد وبقي من بقي، خاف أبو بكر وعمر أن ينسى شيء من القرآن إذا لم يجمع، فقرر واتفق على جمع القرآن بين دفتين. هيا نختار من الذي يجمع من الموجودين من الصحابة، أيقوم بذلك عثمان، أيقوم بذلك علي، أيقوم بذلك أبي بن كعب، أيقوم بذلك عبد الله بن مسعود، أيقوم بذلك سالم مولى أبي حذيفة الذين اشتهروا بالقراءة والحفظ. نظروا ولما نظروا ما وجدوا إلا هذا الشاب زيد بن ثابت الذي تعلم اللغة العبرية والذي كان يكتب للنبي. تعال يا زيد أنت مسؤول عن جمع القرآن، القرآن أوراق مكتوبة نصفها في المدينة ربعها في مكة ربعها في الشام، لا، القرآن على عظام وعلى أوراق شجر وعلى ثياب بالية يكتب وعلى حجارة. هيا يا زيد قم وافعل. قال زيد والله لو أمرت بأن أنقل جبل أحد الذي ترونه حجرا حجرا حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا الأمر. قولوا لي أنقل جبل أحد، أنا أذهب وأنقل جبل أحد وأزيله من موضعه، ولكن هذا الأمر ثقيل، استعن بالله يا زيد. فاستعان بالله زيد وجمع القرآن، أخذه من الناس، الناس يحفظون الناس يكتبون، أخذ هذه الآية وهذه الآية وهذه السورة وهذه السورة، عمل أولي. العمل الثاني في زمن عثمان، أكمل يا زيد، قام زيد وكمل وأخذ المصحف وكتب منه عدة نسخ، واحدة بالمدينة واحدة بمكة واحدة بالكوفة واحدة بالشام واحدة بكلم، ومصحف المدينة له موضع معلوم مشهور إلى يومنا هذا، أسطوانة المصحف، أسطوانة المصحف، وهي أسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أريد من هذا الكلام أن أقول للشباب المسلم وأخص الشباب العربي المسلم، أخصه بخصيصة أينما كان في هذه البلاد وغيرها، أقول لهم هذا مجدكم، هذا عزكم، هذا تراثكم، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يعنى العرب بهذا الدين وبهذا الكتاب المبين فإن الأمر كما قال الله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن من قبلكم أدوا الأمانة، أفرغوا الجهد، وصلوا إلى أقصى المعمورة، وصلوا إلى أقصى المعمورة، حملوا رسالة الله، دعوا الناس إلى لا إله إلا الله، بينوا للناس ما أنزل الرب تبارك وتعالى عليهم. فهل فعلنا بعضا مما فعلوا؟ هل قمنا ببعض مما قاموا به؟ هل فهمنا معنى كتاب الله؟ هل قومنا ألسنتنا عندما ننطق وعندما نتلفظ بهذه الغلقة الذي قال الله تعالى فيها: فصلت آياته قرآنا عربيا؟ بنو هاشم لما قام هذا النبي جميعا أقروه واتبعوه وآمنوا به عندما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر. أول من نافسه، أول من قاطعه، أول من ناصبه العداء عمه أبو لهب. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال النبي المقالة التي ذكرت أول الدرس: قولوا لا إله إلا الله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انبرى له عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد. لهذا جماعتنا، فأنزل الله تعالى السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآية: من الذي ناصبه العداء؟ قومه، عشيرته، أقرباؤه، أعمامه. فدل ذلك على أن الأمر ما وقع بتواطؤ، وهذا من حكمة الله تعالى، لأن عمه يقوم وينبري له ويتصدى له ويناصبه العداء، حتى نتأكد ونعلم يقينا أن هذه ليست بثرية وليست بدعوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أغراه بنو هاشم بأن يقوم ويدعو إلى ذلك، لا أبدا، وإنما كان هذا اصطفاء واجتباء من الله، اجتباء من الله. فدعوى أبي جهل أننا ندعي بأن فينا نبي، هذا من الكبر، هذا من الحسد، لعنة الله تعالى عليه. وظل معه هذا الحسد وهذا الحقد باقيا في قلبي إلى يوم أن قتل في بدر في السنة الثانية من الهجرة. قلب قريش على أن يخرجوا وياتوا إلى بدر وأن يذبحوا الكوماء وأن يشربوا الخمر وأن يضربوا على المعازف حتى يتسامع العرب، لأن قريشا أتت إلى بدر قريبا من المدينة وعملت كيت وكيت. فأذله الله وأخزاه الله، فأردي قتيلا في بدر ورمي في القليب شيفا، ووقف النبي على القليب وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، عمرو بن هشام، يا فلان يا فلان، بعدما قتلوا أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ العداء أقول مستمر إلى أن قتل. قتله شابان، الإسلام قام على أعناق الشباب. يا شباب يا شباب، الإسلام قام على عواتق وأعناق الشباب. شباب يقومون الليل يقرؤون القرآن، يخشون الرحمن، لا يعلمون الخنا، لا يعلمون الفسق مع الله تعالى. عمير ابن أبي وقاص ولا صغير، أخ لسعد بن أبي وقاص، لما كان يوم بدر خرج الشاب الصغير عمره حوالي 14 عام، تقلد سيف، السيف يجر على الأرض، وعلم عمرو بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستعرض المقاتلين، يأذن لهذا وهذا وهذا، وإذا وجد صغير منعه. عمير ابن أبي وقاص صار يستتر خلف أخيه سعد، وخلف الناس لئلا يراه رسول الله، هو يريد أن يذهب ليقاتل، هو يعلم أنه سيقتل إما بسيف وإما برمح. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى عمير: يا عمير تعال اخرج من الصف، عد إلى المدينة. قام الولد يبكي ويشهق، يبكي ويشهق: كيف أرد يا رسول الله؟ أنا أريد الشهادة. قام أخوه سعد وتوسط: يا رسول الله إذن له، إنه يريد أن يستشهد، يريد أن يموت في سبيل الله. رق قلب النبي فخامر بأن يخرج، فخرج عمير بن وهب ولم يعد إلى المدينة، وإنما عاد إلى ربه روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. الشباب عليهم العماد بعد الله. الشباب إذا انصرفوا عن الله، إذا بعدوا عن الله، فعلى الدنيا السلام، على الدنيا السلام. ولهذا يجب على الشباب أن يتزودوا بالإيمان، أن يتحصنوا بالإيمان، أن يتعلموا الإيمان. كفانا يا جماعة، كفانا تجربة، التجارب مرت كثيرة طوال 50 عام. نجرب اشتراكية، قومية، شيوعية، وجودية، لا دينية، كلام طويل وعريض. ماذا حصل؟ ويا ليتنا نجرب التمسك بهذا الدين. والله إن تمسكنا بهذا الدين، والله والله عام واحد عامين إذا كان على حقيقة، والله يعيد الله لنا النجاح والفلاح. المقصود، أبو جهل قتله شابان، أردي قتيل لا حراك به. جاء إليه عبد الله عبد الرحمن، جاء إليه عبد الرحمن ابن عوف، صعد على صدري، صعد على صدري، أو ابن مسعود صعد على صدري، أخذ السيف يريد أن يحتز رأس أبي جهل. فقال أبو جهل لابن مسعود: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم، ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. وأمره أن يأخذ سيف أبي جهل نفسه حتى يحز رأسه، وأرسله برسالة وأوصاه بوصية، وقال له: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، لعنة الله عليه. إلى هذا الحال، إلى هذا الوقت، عند الموت، عند خروج الروح: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، ولا يزال عدوا له في الدنيا وعدوا له في الآخرة. نسأل الله العافية والسلام. لذا قال الله تعالى: فأعرض أكثرهم. وقد قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة الكاثرة بعيدة عن الله، بعيدة عن الله، معرضة عن هدي الله، إلا من شاء الله. ولإعراض هؤلاء القوم، أو كان إعراض هؤلاء القوم سبب لإعراض بقية العرب. بقية العرب قالوا: ما نتبع محمدا ما دام أن قومه ما أطاعوه وما اتبعوه وما آمنوا به، لا نطيعه، لا نتبعه، دعوه وقومه، دعوه وقومه، إن غلبوا عليه كفونا المؤونة، إذا غلب عليهم نظرنا في أمره. استمر الأمر بين رسول الله وبين قريش، قومه قريش. إلى السنة الثامنة فتح الله على النبي مكة. ولما فتحت مكة وكانت السنة التاسعة دخلت الوفود في الإسلام، جاءت قبائل العرب واهدة إلى المدينة، وفد أسد، وفد غطفان، وفد بلي، وفد جهينة، وفد كذا وفد كذا، يؤمنون برسول الله. وسمي هذا العام السنة التاسعة من الهجرة، سمي عام الوفود، عام وفود العرب أتوا ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين. ينزل هذا الوفد هنا وهذا الوفد هنا وهذا الوفد هنا ويأمرهم بأن يعلموهم الإسلام فيتعلمون الإسلام، وبعد ذلك يعودون إلى أهليهم وديارهم. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إعراب قريش سببا لإعراب بقية العرب. ولكن أيها الإخوان، الحق النصرة لمن صبر، لمن كان على الحق. إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد. لقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 عام يدعو إلى لا إله إلا الله، وبعدما كان عام نفود دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: إذا جاء الله الحق ورأيت الناس